صفة، وقد وردت صفات متعددة في صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض العلماء أوصلها إلى 16 صفة، لكن منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: قد روي في ذلك ألوان، يعني أنواع. والقاعدة في هذا الباب أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات صلاة الخوف فإنه يفعل، ولكن ليعلم أن اختيار الصفة ليس بالتشهي، وإنما يرجع إلى المصلحة، لأن هناك صفات، لأن هناك صفة تكون فيما إذا كان العدو جهة القبلة، وهناك صفة فيما إذا كان العدو خلف القبلة، وهناك صفة إذا كان عن اليمين أو الشمال، فتفعل كل صفة في الحال التي تناسبها. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، يعني في بعض غزواته، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، يعني جهة العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة. فهذا الحديث يدل على مشروعية صلاة الخوف. وهذه الصفة التي ذكرها في هذا الحديث حديث ابن عمر، صفة ذلك أن قائد الجيش يقسم الجيش عند إرادة الصلاة إلى قسمين: طائفة تقف وجاه العدو، يعني أمام العدو تحرس، والأخرى تصلي معه، فيصلي بالطائفة الذين معه ركعة، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية ذهبت الطائفة الأولى وهي على صلاتها تحرس جهة العدو، وأتت الطائفة الثانية وصلوا معه الركعة الثانية، فإذا سلم الإمام قاموا فقضوا ركعة، ثم ذهبوا وجاءت الطائفة الأولى التي هي على صلاتها فصلوا الركعة الثانية بالنسبة لهم. هذه الصفة. إذن هذه الصفة صفتها أن قائد الجيش يقسم الجيش إلى قسمين: طائفة تصلي معه، هذه الطائفة الأولى تصلي معه، إذا صلت معه ركعة ذهبت تحرس، وجاءت الطائفة التي كانت تحرس فتدخل مع الإمام في الركعة الثانية، فإذا سلم الإمام قضوا صلاتهم ركعة، ثم ذهبوا يحرسون، وجاءت الطائفة الأولى التي هي لا تزال على صلاتها فصلوا ركعة واحدة هي الركعة الثانية وسلموا. فهذا الحديث يدل على مشروعية هذه الصفة. ومنها أيضا من فوائد الحديث جواز العمل الكثير لمصلحة الصلاة، فالعمل الكثير إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه جائز. ومنها أيضا وجوب المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، لأن مشروعية صلاة الخوف إنما كان لأجل أن تفعل الصلاة في وقتها، وإلا فبالإمكان أن الصلاة تؤخر، لكن الوقت هو أهم شرط من شروط الصلاة، الوقت والمهيمن. ولهذا قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمتى خشي الإنسان أن يخرج وقت الصلاة فإنه يجب عليه أن يصلي على أي حال كان، سواء كان على طهارة وضوء أو تيمم، أو كان عادما للطهورين، أو كان عليه نجاسة، أو كان ساترا لعورته. فالمهم أنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال. متى خشي الإنسان أن يخرج الوقت فإنه يجب أن يصلي ولو كان على غير طهارة، ولو كان فيه نجاسة، ولو كان غير مستقبل القبلة. ولهذا قال أهل العلم: إن وقت الصلاة مهيمن على جميع شروط الصلاة، هو الذي يجب أن يراعى. ومنها أيضا مشروعية صلاة الجماعة، بل هذا الحديث وما بعده يدل على وجوب صلاة الجماعة. لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل إذا أوجب الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. وقد قال الله عز وجل في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فإذا أوجب الله تعالى صلاة الجماعة في حال الأمن وفي حال الخوف وفي حال الشدة فوجوبها في حال الأمن من باب أولى. ومما يدل على وجوب صلاة الجماعة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وكان الذي يتخلف عن صلاة الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو المنافق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فصلاة الجماعة واجبة، فيجب على كل مسلم أن يحرص على أداء الصلاة أولا في أوقاتها، وثانيا أن يؤديها مع الجماعة. ومنها أيضا أن صلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. نعم. يقول: عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف. وذات الرقاع هي غزوة كانت في السنة السابعة من الهجرة، وسميت بذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم رقت أقدامهم، يعني ليس عندهم نعال، رقت أقدامهم، فكانوا يلفون على أقدامهم الخرق لأجل أن يتقوا شدة ما يكون من الحصى والشوك وما أشبه ذلك، فكانوا يلفون هذه الرقاع على أقدامهم فسميت غزوة ذات الرقاع. يقول: أن طائفة صفت معه، يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم الجيش إلى قسمين: قسم صلى معه، الطائفة الأولى صلت معه، والطائفة الثانية ثبتت أمام العدو لتحرس. فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، يعني لما قابل الركعة الثانية ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم صرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه صفة ثانية من صفات صلاة الخوف، وهي أن قائد الجيش يقسم الجيش إلى قسمين: قسم يصلي معه، وقسم يكون وجاه العدو. يصلي بالذين معه ركعة، فإذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية قضت الطائفة التي معه صلت الركعة الثانية، يعني قبل الإمام تصلي الركعة الثانية والإمام لا يزال ثابتا واقفا، ثم يسلمون ويذهبون وجاه العدو، فتأتي الطائفة الثانية فتدخل مع الإمام في الركعة الثانية فتصلي مع الإمام الركعة الثانية، فإذا جلس الإمام للتشهد هم لا يجلسون، يقومون ويصلون الركعة التي بقيت لهم، والإمام ينتظرهم في التشهد فيجلسون ويتشهدون ويسلم بهم الإمام. هذه هي الصفة، وهذه الصفة هي التي اختارها الإمام أحمد رحمه الله لأنها الموافقة لما في القرآن، كما قال عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ثم قال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وتأمل في الطائفة الأولى قال: وليأخذوا أسلحتهم، وفي الطائفة الثانية قال: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال أهل العلم: وإنما قال حذرهم وأسلحتهم لأنه يخشى أن العدو قد علم بهم فربما بيت لهم شرا، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه الصفة موافقة لما في الآية الكريمة، ففي هذا الحديث دليل على مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه هذه الصلاة، ومنها أيضا جواز أن تكون الركعة الثانية أطول، أن تكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى. الأصل أن الركعة الأولى أطول من الثانية، لكن يجوز أن تكون الثانية أطول من الركعة الأولى، وهذا له نظائر. منها في صلاة الجمعة يسن للإمام أن يقرأ سبح والغاشية، أو أن يقرأ الجمعة وسورة المنافقين، مع أنه الغاشية أطول من سبح، سورة الغاشية أطول من سورة سبح، وعلى هذا تكون الركعة الثانية أطول من الأولى. كذلك سورة المنافقون أطول من سورة الجمعة، فالأصل أن الركعة الثانية تكون دون الأولى، أقل من الأولى، لكن يجوز أحيانا أن تكون الثانية أطول من الأولى. وإنما كانت الثانية هنا في صلاة الخوف أطول من الأولى لأجل المصلحة. ما هي المصلحة؟ قضاء الطائفة الأولى وإتيان الطائفة الثانية لتصلي معه. واستنبط بعض العلماء أو استدل بعض العلماء بهذا الحديث أو أخذ من هذا الحديث أنه يسن للإمام انتظار الداخل، يسن للإمام أن ينتظر الداخل إلى المسجد ما لم يشق على المأموم. فمثلا لو فرض أن الإمام كبر للركوع وأحس حينما كبر بالركوع أحس بداخل دخل المسجد، جماعة دخلوا المسجد، فيسن للإمام أن يطيل الركوع لأجل أن يمكن هؤلاء الداخلين من إدراك الركعة، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك مشقة على المأموم. ومنها أيضا جواز انفراد المأموم عن الإمام للعذر، أنه يجوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه للعذر الشرعي، إذا وجد عذر شرعي جاز. لماذا؟ نقول لأن الطائفة الأولى انفردت عن الإمام وقضت الركعة الثانية، وعلى هذا نقول إنه يجوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه للعذر. ما هو العذر؟ نقول العذر قد يكون حسيا وقد يكون شرعيا. مثال العذر الحسي: لو أن شخصا يصلي مع الإمام ثم في أثناء صلاته هاجت معدته لا يستطيع أن يتحمل طول الصلاة مع الإمام، فيجوز له أن ينفرد ويصلي لنفسه، يجوز له أن ينفرد ويصلي لنفسه. ومثال العذر الشرعي الذي يجوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه، مثاله أن يطيل الإمام الصلاة إطالة خارجة عن السنة، أو أن يخفف الصلاة تخفيفا يمنع المأموم من فعل ما يجب. فمثلا لو أنك صليت خلف إمام وهذا الإمام يطيل الصلاة جدا، يطيل الصلاة إطالة شديدة، فيجوز لك أن تنوي الانفراد وتصلي لنفسك. والدليل على ذلك ما جاء في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، وأطال ليلة من الليالي أطال، وكان قومه وأصحابه أهل حرث، يعني كانوا مزارعين يريدون النوم مبكرا حتى يستيقظوا مبكرا، فأطال الصلاة رضي الله عنه، فانعزل رجل من القوم، يعني لما صلى معاذ وأطال انفرد واحد من الصحابة وصلى وحده، ثم شكى معاذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يطيل الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فخفف، فإن وراءك الكبير والصغير والكبير، فإن وراءك الكبير والمريض وذو الحاجة. فالإمام يراعي الذين يكونون خلفه بحيث أنه لا يزيد عما جاءت به السنة. كذلك أيضا العكس، لو قدر أن الإمام الذي تصلي خلفه يعجل يسرع سرعة تمنعك من فعل ما يجب، بمعنى أنك إذا ركع لا تتمكن من التسبيحة واحدة، إذا سجد لا تتمكن من التسبيح، حينئذ نقول يجب عليك أن تنوي الانفراد وتصلي لوحدك، لأن هذا الإمام لا تصح الصلاة خلفه. إذن نرجع ونقول إنه يجوز للمأموم، يجوز للمأموم أن ينوي أن ينفرد عن إمامه إذا حصل عذر شرعي أو عذر حسي، ومنها أيضا مراعاة الدين الإسلامي للعدل، مراعاة الدين الإسلامي للعدل. وجه ذلك أن الطائفة الأولى افتتحت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية خطبت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فللطائفة الأولى فضيلة تكبيرة الإحرام، وللطائفة الثانية فضيلة السلام مع الإمام، وهذا هو العدل. والإسلام الدين الإسلامي جاء بالعدل كما قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالإسلام جاء بالعدل، ولم يجئ الإسلام بالمساواة، يعني فقول بعض الناس الإسلام دين المساواة هذا خطأ، الإسلام ليس دين المساواة، الإسلام دين العدل، لأن المساواة أن تساوي بين شخصين مع التفاوت بينهما. فمثلا لو قدر أن معلما يمتحن الطلبة ومنهم المجتهد ومنهم المتوسط ومنهم الكسلان، المساواة أن يعطيهم كلهم درجة واحدة، كل واحد يعطيه 50 درجة، هذا المساواة. لكن العدل أن يعطي كل ذي حق حقه، ولذلك تجد في القرآن كل ما في القرآن نفي المساواة، ليس فيها إثبات المساواة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هل يستويان مثلا؟ فكل ما في القرآن إنما هو نفي المساواة وإثبات العدل. إذن أعيد وأكرر وأقول: الإسلام جاء بالعدل كما قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: اعدلوا هو أقرب للتقوى. أما المساواة فكل ما في القرآن والسنة إنما فيهما نفي المساواة. ومنها أيضا دليل على وجوب صلاة الجماعة، هذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة سواء كان ذلك في السفر أو كان ذلك في الحضر. نعم. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كان يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. طيب، هذه أيضا صفة أخرى. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين. هذه صفة ثالثة من صفات صلاة الخوف، وذلك فيما إذا كان العدو جهة القبلة. صفة ذلك أن الإمام أو أن قائد الجيش يقسم الجيش إلى قسمين، يجعلهم صفين، فيكبر تكبيرة الإحرام ويكبرون معه الصف الأول والثاني، ثم يركع ويركعون معه الصف الأول والثاني، ثم يرفع ويرفعون معه الصف الأول والثاني، ثم إذا سجد يسجد معه الصف الأول فقط، الصف الأول يسجدون معه سجدتين، والصف الثاني يثبت قائما للحراسة. فإذا قام الصف الأول من السجود قاموا للركعة الثانية، سجد الصف الثاني سجدتين، سجد الصف الثاني سجدتين ثم قاموا. إذا قاموا للركعة الثانية يتقدم الصف المؤخر الثاني ويتأخر الصف الأول، فيركع بهم جميعا ويرفع جميعا. إذا أرادوا السجود سجد الصف الأول الذي كان ثانيا في الركعة الأولى ورفعوا من السجود، ثم إذا جلسوا سجد الصف الثاني. أظن إن شاء الله الصفة واضحة. الصفة ذلك أن الإمام أو قائد الجيش يقسم الجيش إلى قسمين، يجعلهم صفين، فيكبر بهم جميعا ويركع بهم جميعا ويرفع من الركوع جميعا. إذا أراد السجود يسجد الإمام ومعه الصف الأول المقدم فقط، يسجد معه سجدتين. إذا قام إلى الركعة الثانية مع الصف الأول سجد الصف الثاني، لأن الصف الأول أن قام صار يحرس، فيسجدون سجدتين ويقومون. ثم إذا قاموا يتقدمون يتبادلون، الصف الأول يكون هو الثاني والصف الثاني يكون هو الأول، فيركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا. إذا أراد السجود سجد الصف الأول سجدتين ثم جلسوا للتشهد، ثم يسجد الصف الثاني سجدتين. انظر مراعاة العدل. فالصف الأول كان له مزية أنه سجد مع الإمام في الركعة الأولى، الصف الثاني أيضا كان له مزية أنه سجد مع الإمام في الركعة الثانية. وأما مسألة التكبير والتسليم فكلاهما كبر مع الإمام وسلم مع الإمام. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية هذه الصفة من صفات صلاة الخوف، وذلك فيما إذا كان العدو في جهة القبلة. ومنها أيضا دليل على وجوب صلاة الجماعة كما تقدم، ومنها أيضا جواز التخلف عن الإمام للعذر، جواز التخلف عن الإمام للعذر الشرعي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم وتنظيمه لأصحابه، حيث رتبهم هذا الترتيب ونظمهم هذا التنظيم. هذا ما يتعلق بالصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي ثلاث. قال العلماء: وإذا قدر أنه اشتد الخوف، وإذا قدر أنه اشتد القتال ولم يمكن لقائد الجيش أن يقسم الجيش إلى قسمين، فإنهم يصلون رجالا وركبانا، يصلون حتى ولو كانوا مشاة أو راكبين. ولهذا قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن هذه الصفات التي ذكرها المؤلف وغيرها من الصفات، فيما إذا أمكن الإمام أن يقسم الجيش، يعني إذا كانوا مثلا لم يلتحم القتال. أما إذا التحم القتال واحتدم القتال فإن كل واحد من المقاتلين يصلي على حسب حاله، كما قال عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني راجلين على أرجلكم أو راكبين. وإذا قدر أيضا أنه لا يتمكن من الصلاة لا راجلا ولا راكبا لشدة الخوف والهلع، بحيث أنه لو صلى لم يعقل شيئا من صلاته، فإنه يؤخر الصلاة حتى تزول الشدة ويحصل الأمن. وعلى هذا يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في الحديبة، صلاة العصر في غزوة الخندق، حيث إنه أخر صلاة العصر وقال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلونا عن الصلاة الوسطى. إذن نقول المراتب بالنسبة لأداء الصلاة في حال القتال: أن تصلى صلاة الخوف، فإن لم يمكن صلى كل إنسان على حسب حاله راجلا أو راكبا، فإذا اشتد الخوف والتحم القتال ولم يمكن أن يخشى الإنسان في صلاته أو يعقل شيئا من صلاته، فإنه يؤخر الصلاة حتى تزول هذه الشدة ويحصل الأمن، ويصلي الصلاة على حسب حاله. هذا ما يسر الله عز وجل من التعليق على ما يتعلق بحديث باب صلاة الخوف، ونقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يؤخذ من الحديث الأول والحديث الثاني أن الصلاة هي صلاة الفجر؟ أن الصلاة إيش؟ يقول: هل يؤخذ من الحديث الأول والثاني في صلاة الخوف أن الصلاة هي صلاة الفجر؟ هي صلاة الفجر. الفجر؟ لا لا، ليست صلاة الفجر، قد تكون صلاة ظهر، قد تكون صلاة عصر، لأنهم في القتال تقصر الصلاة، لأنهم في سفر، هم في غزوة وفي سفر، فالصلاة هنا يحتمل أن تكون صلاة فجر، ويحتمل أن تكون صلاة عصر أو صلاة ظهر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: وهل تجمع الصلاتين أي الظهر والعصر في حال صلاة الخوف؟ نعم، يجوز الجمع بين الصلاتين، والضابط في الجمع بين الصلاتين أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يشرع الجمع. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فهذا الحديث يدل على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يجوز الجمع، وبناء عليه يجوز الجمع صلاة في وقتها، أو يشق عليه أن يتطهر في كل وقت فيجوز له الجمع. ومن ذلك أيضا المستحاضة، المرأة التي أطبق عليها الدم ويشق عليها أن تتطهر من النجاسة وأن تغسل أثر النجاسة كل وقت، يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. كذلك أيضا إذا حصل مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة فإنه يشرع الجمع، سواء كان ذلك بين الظهرين، الظهر والعصر، أو بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: إذا كانت الصلاة صلاة المغرب فكيف يصلي للخوف؟ نعم، إذا كانت الصلاة صلاة مغرب كيف تصلى صلاة الخوف؟ نقول: يقسمهم قسمين، طائفة تصلي معه ركعتين والأخرى ركعة. أحسن، لأن صلاة المغرب لا تقصر. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعة حتى وإن كان له أصل؟ الجواب: ضابط البدعة الذي لا ينخرم كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع، هذا البدعة. كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب الإنسان به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهذا هو البدعة. أما هل يشترط في العمل أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن السنة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالإقرار. فتكون بالقول، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا مثلا من صلى كذا وكذا حصل له كذا، فنقول هذا الحديث يثبت السنية، ولا يشترط لصحة العمل والعمل به أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ما دام أنه ثبت من قوله فلا يشترط في العمل به وحصول الثواب والأجر أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ثانيا أيضا الفعل، فكل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه يقتدى به ويتأسى به، ولا سيما فيما كان طريقه التعبد، يعني ما فعله على سبيل التعبد يتأسى به ويقتدى به، لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقولنا على سبيل التعبد يخرج بذلك ما فعله على سبيل الجبلة والطبيعة كالأكل والشرب وما أشبه ذلك، فهذا تقتضيه الطبيعة والجبلة، فلا نقول إن النوم سنة أو إن الأكل سنة، لأن هذا مما تقتضيه الجبلة والطبيعة، لكن قد يكون لهذا الشيء الذي اقتضته الطبيعة والجبلة قد يكون له صفة مشروعة، وحينئذ يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالصفة المشروعة. ثالثا الإقرار، فكل أمر أقره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من شرعه، يعني أن فعله جائز، بل إن كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حجة، كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حجة، سواء علم به النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم، فإن علم به عليه الصلاة والسلام فهو حجة بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام له، وإن لم يعلم به الرسول فقد علم به الله، والله تعالى لا يمكن أن يقر في شرعه أمرا باطلا. ولذلك فضح الله تعالى المنافقين الذين لم يعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فضحهم الله فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذن كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه فإنه حجة، سواء علم به أم لم يعلم به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول كيف تصلى صلاة الخوف في الحضر، هل تقصر؟ لا، ما تقصر، لأن القصر سببه السفر، فإذا قدر أن الناس حصل لهم خوف في الحضر فإنهم يصلون صلاة الخوف لكن من غير قصر، لأن القصر من خصائص السفر. والأحاديث التي صلى فيها ركعتين هذه في الغزوات وهي خارج المدينة، فتحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول هل ثبت عن الإمام أحمد أنه تبرك برمانة المنبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه تبرك برمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. يقول هل ثبت أن الإمام أحمد تبرك برمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الله أعلم، ولكن ليس هذا هو الظن بالإمام أحمد رحمه الله. وليعلم أن ما قد ينسب إلى بعض الأئمة والعلماء من الأمور التي قد تكون فيها مخالفة للشرع فإنه يعتذر عنهم. الحجة ليست فيما قاله الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، الحجة في ماذا؟ فيما قال الله وفيما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت يوم القيامة لن تسأل، حينما تقف بين يدي الله لن تسأل عما قال فلان أو فلان أو فلان من الأئمة والعلماء، وإنما ستسأل عن ما جاءت به الرسل. قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم إيش المرسلين، ستسأل، يعني تقول بدلا أنا فعلت ذلك لأن الإمام أحمد قال كذا، يقال لك أنا أرسلت لك رسولا، لماذا تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عنها وأخذت بقول فلان وفلان؟ فالأئمة الأجلة الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة، لو قدر أنه حصل منهم شيء مما فيه مخالفة فهم أولا متأولون، وثانيا يعتذر عنهم، فهم رضي الله عنهم ورحمهم يحتج لأقوالهم ولا يحتج بأقوالهم. الأئمة يحتج ليش؟ لأقوالهم، يعني نطلب لأقوالهم الحجة وليس يحتج بأقوالهم. فلو قلت لك مثلا ما حكم كذا، تقول حرام، حلال، واجب، لماذا؟ لا يجوز أن لا يصح أن تقول لأن الإمام أحمد يقول حرام، لأن الإمام أبي حنيفة يقول واجب. الأئمة رحمهم الله أقوالهم ليست حجة، الحجة فيما قال الله وفيما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو فرض أو قدر أن أحدا من الأئمة نقل عنه قول أو رواية أو ما أشبه ذلك فيها مخالفة لما جاءت به السنة، فهذا يعتذر عنه، يعتذر عنه أولا، أو إما أنه اجتهد وتأول، أو أن النص أو الحديث لم يبلغه، ولو بلغه لا عمل به. ولذلك اتفق الأئمة الأربعة كلهم اتفقوا على ما معنى أنهم قالوا إذا وجدتم قولا يخالف أقوال يخالف ما جاءت به السنة فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط. قد جاء ذلك عن الإمام مالك وعن الإمام الشافعي أنهم قال إذا رأيتم قولي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بالسنة واضربوا بقولي عرض الحائط. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: حضرنا لأداء العمرة ووالدي مرض مرضا نفسيا فلا يدرك، ماذا يفعل؟ فهل يجب عليه أن يعتمر؟ يقول: حضرنا لأداء العمرة ووالدي مرض مرضا نفسيا فلا يدرك، ماذا يفعل؟ فهل يجب عليه أن يعتمر أو لا؟ نعم، يقول إنه حضر لأداء العمرة ووالده مرض مرضا نفسيا، نقول إذا أمكن أن ينتظر حتى يزول هذا العارض ويؤدي العمرة فذاك، وإن لم يمكن فحينئذ يكون حكمه حكم المحصر، يكون حكمه حكم المحصر، ينحر هديا ويحلق أو يقصر ويحل بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما هو أفضل شرح يمكن لطالب العلم أن يعتمد عليه في دراسته لعمدة الأحكام؟ نعم، كتاب عمدة الأحكام للمقدسي له شروح متعددة كثيرة من المتأخرين، من المتقدمين ومتأخرين. من أحسن شروحه شرح بالنسبة للمتقدمين شرح ابن دقيق العيد، شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. كذلك أيضا في المتأخرين هناك شرح تيسير العلام للشيخ عبد الله البسام رحمه الله، شرح محرر وجيد. وهناك أيضا شرح لشيخنا بس لكنه لم يتم تنبيه الأفهام في شرح عمدة الأحكام، وفيها العدة شرح العمدة. فالشروحات كثيرة، لكن بالنسبة لطالب العلم المبتدي من أحسن الشروح شرح تيسير العلام للشيخ عبد الله البسام، وهو من المقررات في معهد الحرم المكي والحرم المدني. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما الأفضل لطالب العلم، هل يحفظ الزاد أو بلوغ المرام؟ الأفضل أن يحفظهما جميعا، لأن بلوغ المرام يستفيد منه الأدلة، وزاد المستقنع يستفيد منه المسائل، فيجمع بين المسائل والدلائل، يجمع بين المسائل والدلائل، لأن كلام الفقهاء حينما يقول يحرم كذا يجوز كذا يستحب كذا هي أحكام ومسائل مستنبطة من النصوص. فإذا حفظ بلوغ المرام كان حفظه كانت هذه الأحاديث هي أدلة وحجة لما علمه من المسائل المتعلقة بزاد المستقنع. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: وما الأفضل لطالب العلم، كتاب بلوغ المرام أو عمدة الأحكام؟ نعم، يقول: أيما أفضل، بلوغ المرام أو عمدة الأحكام؟ لكل مزية. فعمدة الأحكام مزيته أن جميع أحاديثه صحيحة، جميع ما فيه من الأحاديث صحيحة لأنها في البخاري ومسلم. لكن بلوغ المرام يمتاز عنه بأنه أشمل، لأنه كما هو معلوم أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم لم يستوعب جميع الأحكام الفقهية. فمثلا باب المياه، أحكام المياه وما يتعلق بها ليس له وجود في عمدة الأحكام، لكن في بلوغ المرام ذكر باب المياه وكتاب الطهارة وأحكام ما يتعلق بذلك. والحقيقة إذا تعارض الأمران فبلوغ المرام أولى لأنه أشمل، فهو عمدة وزيادة إلا ما ندر. بلوغ المرام عمدة وزيادة إلا ما ندر، ولا سيما يعني وأن الحافظ ابن حجر رحمه الله إذا ذكر الأحاديث يحكم عليها، يعني الحديث التي في غير الصحيحين إذا ذكرها يحكم فيقول رواه أبو داود بإسناد حسن أو وصححه فلان أو فلان، فيستفيد طالب العلم أنه يعرف درجة الحديث أو صحة الحديث. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول لو أحدهم مسه كلب أثناء ذهابه إلى الصلاة هل يعود إلى المنزل ليبدل ثيابه أم يمسح المكان الذي مسه الكلب؟ إذا كان الموضع ليس رطبا يابسا فلا يلزم، لأنه هناك قاعدة قررها العامة لكنها صحيحة، يقولون ليس بين اليابسات نجاسة. العامة عندهم قاعدة هي ليست قاعدة فقهية لكن قاعدة من قواعد العوام لكنها صحيحة، يقولون ليس بين اليابسات نجاسة، يعني لو أن شيء نجاسة يابسة مست مكانا طاهرا يابسا لا يمكن أن يعلق، إنما النجاسة تتأثر فيما إذا كان الموضع رطبا، إما أن تكون النجاسة رطبة أو الموضع يكون رطبا. وعلى هذا فلو مسه كلب وهو يسير في طريقه فيمضي ولا شيء عليه. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول إنني طالب في كلية الحديث ومقرر علي كتاب المحرر وأريد الجمع بينه وبين البلوغ، فكيف الجمع بين المحرر والبلوغ؟ نعم يمكن أن يجمع بينهما بحيث أنه يضيف على أحاديث المحرر الأحاديث التي زادها الحافظ ابن حجر ولم توجد، وأظن بعض طلبة العلم فعل ذلك، يعني زاد الأحاديث التي في بلوغ المرام وليست موجودة في المحرر، فإن كان هذا صحيحا وإلا فبإمكانه في كل باب إذا وجد مثل 5 أحاديث ينظر بلوغ المرام ما هي الأحاديث التي ذكرها الحافظ ولم يذكرها صاحب المحرر فيضيفها. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول ما هي أحكام المسح على الخفين؟ أحكام المسح على الخفين، أولا ما المراد بالخفين؟ الخفان هما ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، أما ما يلبس على القدم من قطن أو صوف فهذا يسمى جوارب. فالفرق بين الخف والجورب أن الجوارب أن الخفاف ما يلبس من الجلد يعني تسمى كنادر، هذه خفاف. الشرابات هذه تسمى جوارب. والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة والجماعة. أما القرآن قال الله عز وجل في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم بالنصب، وفي قراءة سبعية وأرجلكم. أما على قراءة النصب وأرجلكم فهي معطوفة على وجوهكم اغسلوا وجوهكم، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. وأما على قراءة وأرجلكم بالجر فهي معطوفة على قوله امسحوا برؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. وعلى هذا فتكون الآية تكون الآية فيها دليل على المسح على الخفين بناء على القراءة الثانية. وأما السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي متواترة، ثبت المسح على الخفين من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله ومن تقريره، والأحاديث فيها متواترة كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية يعني حديث الرؤية، شفاعة يعني حديث الشفاعة، والحوض يعني حديث الحوض، ومسح خفين، وهذه بعض يعني بعض المتواتر. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المسح على الخفين إنما يصح ويجوز بشروط 4، بشروط 4. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يكون لبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون الطهارة، أن تكون الطهارة طهارة ماء، لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم. الدليل على اشتراط الطهارة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فأهويت لأنزع خفي، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لكن لابد أن يكون لبسهما على طهارة ماء يعني وضوء، ولا يصح أن يلبسهما أن يمسح عليهما وقد لبسهما على طهارة تيمم أو مسح. مثال طهارة التيمم لو أن شخصا في بر في برية وحضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فتيمم، تيمم وبعد أن تيمم أحس ببرد فلبس الخفين، لبس الخفين، ثم قدم إلى البلد في وقت الثانية، لما قدم إلى البلد أراد أن يتوضأ فغسل وجهه وكفيه ومسح رأسه، لما وصل إلى القدمين سأل قال هل يجوز أن أمسح على الخفين؟ ماذا نقول؟ نقول لا، إذا قال قد لبستهما على طهارة، صحيح لبسهما على طهارة لكن هذه الطهارة طهارة إيش؟ تيمم، وليس طهارة ماء، والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم، التيمم في الوجه واليدين فقط. طيب طهارة ماء لا طهارة تيمم ولا طهارة مسح، ولا طهارة مسح. مثال ذلك رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، توضأ وغسل قدميه ولبس الخفين، لما في الضحى أحدث، لما دخل وقت صلاة الظهر توضأ ومسح على الخفين، الآن هو على طهارة، بعد صلاة الظهر أحس بدفء في قدميه فخلع الخفين، خلعهما، ثم بعد نصف ساعة لبسهما مرة ثانية، بعد أن لبسهما أحدث فدخل وقت العصر أراد أن يتوضأ، هل يجوز أن يمسح على الخفين؟ لا. لماذا؟ هو لبسهما اللبس الثاني على طهارة، لكن هذه الطهارة طهارة إيش؟ طهارة مسح وليس طهارة ماء. إذن الشرط الأول من شروط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، يعني على طهارة ماء لا طهارة مسح ولا تيمم. الشرط الثاني أن يكون يعني الخفين أن يكون طاهرين، فلا يصح المسح على خف نجس أو متلجس. لو أن إنسانا مثلا لبس خفا من جلد كلب أو جلد سبع من النجاسة من الجلود النجسة فإنه لا يجوز أن يمسح عليه ولا يصح، لأن المسح تطهير وهذا الجلد نجس، النجس لو طهر بماء الدنيا لم يطهر. أما الخف المتنجس الذي أصابته نجاسة يعني مثل شراب أصابه شيء من نجاسة فيصح المسح عليه، يصح المسح عليه، لكنه إنما يستفيد بالمسح عليه أنه يستبيح ما لا تشترط له طهارة القدم. يعني لو فرض أن شخصا عنده خف أصابته نجاسة قال أنا أريد أن أتوضأ وأمسح على هذا الخف لأقرأ القرآن، نقول نعم يجوز، لأن قراءة القرآن لا يشترط لها طهارة القدم، لكن لو قال أريد أن أصلي قلنا لا. الشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر دون الأكبر. فالحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا بدلي إلا للضرورة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وعلى هذا فلو وجب على الإنسان غسل جنابة أو امرأة غسل حيض فإنه لا يجوز لها أن تمسح على الخف، بل يجب عليه أن يزيله، لأن الطهارة الكبرى ليس فيها شيء ممسوح، حتى الرأس الذي يمسح يجب أن يغسل وأن يرويه بالماء. الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في المدة المقررة شرعا والمحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما في حديث علي بن أبي طالب وغيره. وهنا مسألتان مهمتان في المسح على الخفين. المسألة الأولى: هل تنتقض الطهارة بخلع الممسوح؟ والمسألة الثانية: هل تنتقض الطهارة بانقضاء المدة أو لا؟ أما المسألة الأولى وهي هل تنتقض الطهارة بخلع الممسوح، فالجواب أنها لا تنتقض. فلو فرض أن شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين ثم أحدث ضحا، فلما دخل وقت الظهر توضأ ومسح على الخفين، بعد أن مسح عليهما خلعهما، نقول إذا خلعهما هو باق على طهارته، فلا تنتقض الطهارة بخلع الممسوح، لا تنتقض الطهارة بخلع الممسوح. فالشيء الممسوح إذا أزاله الإنسان لا تنتقض طهارته. نظير ذلك لو أن رجلا توضأ ومسح رأسه وفرغ من وضوء ثم ذهب وحلق رأسه بالموسى، الآن الممسوح زال، هل تزول طهارته أو لا؟ نقول طهارته باقية. المسألة الثانية أنه أيضا لا تنتقض الطهارة بانقضاء المدة ما دام الإنسان على طهارته. فهذا إنسان مثلا توضأ لصلاة الفجر اليوم السبت، توضأ لصلاة الفجر يوم السبت ولبس الخفين، ولما أحدث ظهرا في الظهر أحدث قبل الظهر أحدث، لما دخل وقت صلاة الظهر يعني الساعة 12 توضأ ومسح على الخفين، الآن متى بدأت المدة؟ 12 بدأت المدة. استمر وهو لابس الخفين يمسح عليه، في يوم الأحد، في يوم الأحد قبل الزوال بساعة يعني في الساعة 11 توضأ ومسح على الخفين، يصح أو لا؟ نقول يصح، لأن بقي على المدة كم ساعة. جاءت الساعة 12 وهو على طهارته، هل تنتقض طهارته؟ نقول لا، طهار هو باق على طهارته، لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا ترتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي على انتقاض الطهارة بانقضاء المدة أو بخلع الممسوح. نعم هو لا يمسح بعد المدة، لكن طهارته حينئذ تكون باقية. هذا خلاصة ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين. نعم خلاص. طيب كم بقي؟ 5 دقائق. طيب إذا كان أحد عنده سؤال شفهي قبل الأذان، بس كيف نسمعك بعيد؟ الجوارب، كيف الجوارب والخفاف كلها واحد، أحكامها واحدة. نحن قلنا الفرق الخفاف، الخف الذي يلبس من الجلد يعني الحذاء، هذا خف، الذي يلبس من القطن أو الصوف الذي يسمى شراب، شراب هذا الجوارب. نعم نعم. الخوف الحضر، يصلي لا تقصر، تصلى تامة لكن على الصفة. نعم. لا لا، الحكم له ولغيره. يعني لو قدر أن جيش المسلمين الآن يقاتل الكفار واحتاجوا أن يفعلوا صلاة الخوف يفعلونها، النبي شرعها للأمة، للأمة. نعم. كيف؟ دواء الوسواس، الوساوس من الشيطان. ودواء الوساوس أولا الاستعاذة عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن يعلم أن الشيطان له عدو فاتخذوه عدوا، وأنه يريد أن يفسد عبادته ويفسد ويقطع طاعته عن الله عز وجل. ثانيا أن يكون عند هذا الموسوس قوة في عزيمته وإرادته، بحيث أنه لا يلتفت لما يبليه عليه الشيطان. فإذا صلى قال أنت لم تنم، إذا قرأ الفاتحة قال لم تخرج الحروف من مخرجها ونحو ذلك، فلا يلتفت إلى هذا. الثالث أيضا أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يذهب الله عنه ما يجد من أثر هذه الوساوس. ومتى استعان بالله وقوى عزيمته ولجأ إلى الله تعالى فإنه يزول عنه شيئا فشيئا إن شاء الله. نعم. نعم، صاحب الوسواس يجوز أن يكون إماما بشرط أن لا يخلط على الناس صلاتهم. يعني إذا كبر صلاة الظهر وكبر الناس معه يلتفت يقول أنا لم أنوي، هذا لا يجعل إماما. لكن إذا كان وسواسه في نفسه بحيث لا يكون سببا لتخليط المأمومين وإفساد صلاة المأمومين، لا حرج. نعم. ها، من الشعر؟ الشعر لا، يقول هل يجوز أن تستنبط أحكام من الشعر؟ إذا كان أحكام ليست شرعية لا بأس، يعني من البيت من الأبيات تستنبط، ونستنبط من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يفعل كذا وكذا من الآداب والأخلاق. نعم. أما أن نستنبط حكما شرعيا فالأحكام الشرعية إنما تتلقى بالوحي بالكتاب والسنة. نعم. نعم، إذا مسح مسح مقيم ثم سافر فإنه يكمل بقية المدة مسح مسافر. نعم. والعكس كذلك. نعم، أحسنت. سؤال يقول لو لبس جورب ومسح عليه ثم لبس جوربا فوق الجورب، يعني صار عليه جوربان، نقول يمسح إذا مسح على الأول ثم لبس الثاني يمسح على الثاني، فيكون هذا كالخف الذي له ظهاره وبطانة. ولو قدر أنه تطهر ولبس الخفين، لبس في كل قدم خفين ثم مسح على الأعلى ثم خلعه، فيمسح بقية المدة على الخف الأسفل. نعم. نعم، تعمل عمرة عن أمك إيه؟ ما اعتمرت أنت؟ لا ابدأ بنفسك، ما يصح. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذا اعتمرت فيما بعد تنوي تقول لبيك عن والدتي من الميقات، يعني الميقات اللي تمر. نعم. طيب، قوم ايش يؤخرون المغرب؟ لا بأس، يعني لا يلزم صلاة المغرب، المبادرة بها أفضل. لكن لو قدر أن الإمام يجلس بين المغرب بين أذان والإقامة ربع ساعة 20 دقيقة، الوقت بين المغرب والعشاء حوالي ساعة ونصف، طويل الوقت، يعني لا حرج لو صلوا المغرب بعد دخول الوقت بنصف ساعة، لا ما في حرج أبدا. إياك بس. بارك الله فيك. يقصرون الصلاة. أبدا. اللي طابت تطيب نفسه يقصر لله. الله أحسن. الله لا من تحت من فوق. طيب خلني نجيب المؤذن إن شاء الله. أقول نجيب المؤذن وبعدين إن شاء الله نجيب إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نعم هذا يسأل يقول هل تجوز العمرة من التنعيم؟ الجواب من أراد العمرة وهو في مكة فإن ميقاته الحل جميع الحل سواء من عرفة أو من التنعيم أم من غير ذلك، لا يلزم أن يكون من التنعيم بل يخرج خارج حدود الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لما لعبد الرحمن بن أبي بكر لما طلبت منه عائشة أن يعمرها قال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. ومن اعتمر عن نفسه ويريد أن يعتمر عن غيره لا بأس، لكن لا بد أن يكون بين العمرة والعمرة زمن. سؤالك يا التخلص من السحر يكون بالدعاء والرقية الشرعية، يدعو الله عز وجل ويكثر من الرقية الشرعية وقراءة القرآن والحمد لله. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهله، فيلجأ إلى أمرين: الرقية والدعاء، وإن شاء الله عز وجل يزيل الله عز وجل ما أصابه بحول الله. ها لابد يكون لابد حتى ينبت الشعر، ينبت الشعر نعم حتى لا ينبت الشعر لو قدر أنه حلق. ولجيك واحد يسوي نفسه ذكي يقصر تقصير لا. نعم حكم نكاح المرأة بدون إذن وليها وبدون شاهد ودخل بها فما حكم؟ نعم نكاح المرأة بدون ولي لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وإذا قدر أن الإنسان تزوج امرأة على هذا النكاح فإنه إذا حكم به من يرى صحته فهذا صحيح، يعني لو كان قدر أن قاضيا من القضاة يرى صحة النكاح، لأن مذهب أبي حنيفة رحمه الله مذهب الإمام أبي حنيفة صحة النكاح. لكن لو أنه أراد أن يعني يستفتي شخصا يرى اشتراط الولي فيقال لابد من تجديد العقد، بأن يجدد يعاد العقد بحضور الولي وبحضور الشاهدين. نعم نقول المدة بين العمرة والعمرة في سفر واحد إذا اسود شعر رأسه، إذا اسود شعر الرأس فإنه يعتمر حينئذ. نعم لا ليس بدعة، يقول التقيد بالمذاهب ليس يعني التمذهب، هذا ليس بدعة. بالنسبة لطالب العلم بالنسبة للعامي، العامي يجب عليه في الفتوى والعمل أن يتبع أوثق من يجده علما وورعا من علماء بلده، يتبع علماء بلده. أما طالب العلم لا حرج أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب، مذهب أبي حنيفة، الشافعي، مالك، أحمد، لكن لا يجوز له إذا علم الحق، إذا علم أن الحق في خلاف المذهب أن يأخذ بالمذهب مع علمه بأن الحق مخالف، يعني يعلم أن المذهب يرون جواز هذا الشيء والسنة دلت على وجوبه ويرسلنا وواجب، نقول يجب أن تتبع ما دلت عليه النصوص. نعم السلام ورحمة الله. لا لا لا لا المضاعفة في مسجد النبي خاصة في المسجد فقط، أما حرم مكة هي التي فيها خلاف. أكثر العلماء يرون أن المضاعفة في حرم مكة تشمل كل ما كان داخل الأميال، لكن في المدينة لا، باتفاق العلماء أن المضاعفة تختص بالمسجد فقط. ليش؟ أحسنت، يقول هل يجوز للمرأة أن تشرب الدواء لارتفاع الحيض؟ نعم يجوز للمرأة أن تشرب الدواء لرفع الحيض ويجوز لها أن تشرب الدواء لنزول الحيض، لكن في مسألة نزول الحيض يشترط ألا تتخذ ذلك حيلة، يعني تشرب دواء لأجل أن يأتي الحيض حتى تفطر في رمضان، نقول هذا لا يجوز حيلة. لكن شرب دواء أو تناول عقاقير ترفع الحيض قد تحتاجه بعض النساء مثلا في رمضان أو عند العمرة لا حرج إذا لم يكن فيه ضرر. الله أعلم.